إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في التعليق على كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بالحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، والصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود إلى الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. نعم، المستحبات أو السنن هي عند الفقهاء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إلا إذا كان تركه كما أشار الشيخ رحمه حفظه الله من قبيل الرغبة عنها، فإذا كان ترك تلك المستحبات رغبة عنها فإنه يأثم بهذا التصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، في حديث النفر الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص على أن يأتي في حجه بجميع المطلوبات من أركان وواجبات ومستحبات، حتى يكون حجه مبرورا. ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أدي كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لتأخذ عني مناسككم. ومن تلك السنن أولا الجد والاجتهاد في التهيؤ للإحرام، لأن التنظف مما يحتاج إلى أخذه، وليس ذلك بواجب، وليس نسكا من مناسك الحج، يعني يتعاهد أظافره وشاربه ويعني إبطه وكذلك عانته، فيتعاهد ذلك إن كان يحتاج إلى أخذ. وليس المقصود أنها من المناسك، وإنما المراد حتى لا يتأذى بها في ماذا؟ في الحج. من السنن في الإحرام التطيب، تطيب الجسم، أما تطيب ملابس الإحرام فهذا لا يجوز. التطيب للرجال يطيب جسمه ورأسه وغير ذلك، لكن لا يلبس ثوبا مطيبا أو ملابس إحرام مطيبا، مزعفرا كان أو مزعفرا أو معصفرا أو نحو ذلك. من السنن أيضا في الإحرام أن يجتهد في يعني لبسه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إزار ورداء، وهذا أقل ما يقال فيه أنه واجب، ولكن نوعيته اختيار الشيء الطيب سنة. يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. من السنن والمستحبات الإكثار من التلبية بعد الإحرام، تكثر منها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم التلبية الجماعية التي يقولها شخص والناس يرددونها خلفه، فهذه بدعة من البدع. من السنن أيضا إذا دخل البيت أو أي مسجد أن يبدأ برجله اليمنى، بتقديم رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من السنن في الطواف الاضطباع، وهو أن يخرج منكبه الأيمن ويضع طرفي الرداء على منكبه الإيش؟ الأيسر. ومن السنن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف للرجال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. من السنن أيضا في الطواف استلام الحجر الركن اليماني، إن استطاع أن يقبله فذاك، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بعصا أو شيء في يده ويقبل ذلك، أو يشير إليه ولا يؤذي الناس بالمزاحمة قائلا الله أكبر الله أكبر، وأنت ماشي ترفع يديك يدك اليمنى قائلا الله أكبر مشيرا إلى الحجر دون أن تزاحم الناس، والأمر فيه سعة. من السنن الإكثار من الدعاء في الطواف، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس هناك دعاء مخصص إلا ما يقال بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من السنة في الطواف صلاة ركعتين خلف المقام إن أمكن، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون والثانية بقل هو الله أحد. وبالمناسبة هاتان السورتان تقرآن سنة في أربعة مواضع: سنة الطواف ركعتي الطواف، ركعتا الطواف، وسنة المغرب، وسنة الفجر، والركعتين الأخيرتين في الوتر. الركعتين الأخيرتين في الوتر يسن في هذه المواضع الأربعة قراءة هاتين السورتين. لا ترفع صوتك في الطواف، بل ادعو لنفسك بينك وبين ربك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. من السنن في السعي قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من السنن أيضا في السعي استقبال القبلة والدعاء، وسيأتي تفصيل الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. من السنة الرمل بين العلمين في بطن الوادي. من السنن أيضا المبيت بمنى يوم وليلة التروية. من السنن أيضا ألا تدفع إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. من السنن أيضا أن تقيم قبل الظهر في أي مكان ولو خارج عرفة، لكن بعد الزوال لا بد أن تدخل عرفة وتتأكد أنك قد دخلت داخل الأعلام. من السنن أيضا بعرفة الإكثار من الدعاء بعد الزوال إلى غروب الشمس، والجد والاجتهاد في ذلك، والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وعدم تضييع الوقت فيما لا ينفع. من السنن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر في عرفة. من السنة الاستماع إلى خطبة الإمام في ذلك اليوم. من السنن في المزدلفة أن تبيت إلى ما بعد الفجر، ولو انصرف الحاج لظرف أو لآخر بعد منتصف الليل فلا حرج أيضا. من السنن أيضا ألا ترمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ولو رميت آخر الليل بالنسبة لذوي الأعذار فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. من السنن أيضا ترتيب المناسك الحج يوم النحر، وهو أن تبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم ماذا؟ ثم الطواف والسعي إن كان عليك سعي. من السنن أيضا أن تلزم منا، وأما المبيت بها فهو واجب، ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا، والليلة الثالثة استحبابا. من السنن الحلق هو أفضل من التقصير، هو الحلق والتقصير واجب، إن اكتفيت بأحدهما جاز، لكن الحلق أفضل من ماذا؟ من التقصير. من السنن المبيت ليلة 13 والرمي كما رميت من في الأيام التي قبله. تقريبا هذه ملاحظة وملخص السنن أو سنن الحج بإذن الله تعالى. نعم. قال المصنف حفظه الله: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. قال: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري. قال: وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والإحرام. وجاء ذكر هذه المواقيت الأربع في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق، وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها. رواه النسائي وإسناده صحيح. وجاء ذكره وحده في حديثه عن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجاله رجال الصحيح. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جوار عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، وإن أردنا قرنا شق علينا. قال المسمى الآن بالسيل. نعم. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فحملوه على أنه لم يبلغ عمر الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقته التي وأفق فيها للحق. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن من أحرم قبل المواقيت أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من أراد الحج أو العمرة ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أو لا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم إلى الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأنه من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه. المواقيت الزمانية، طيب لا ننتهي من هذه. الآن عندنا المواقيت المكانية وهي خمسة كما سمعتم الأحاديث الواردة في ذلك. أولها ذو الحليفة وهو المسمى الآن بأبيار علي، فإن سافر الحاج أو المعتمر بالقطار أحرم بمحاذاتها، أو بالطائرة أحرم بمحاذاتها، وهم ينبهون في الطائرة سواء كنت في الطائرة السعودية أو في القطار الحرمين، في قطار الحرمين ينبهونك على أنك قد حاذيت الميقات، فتكون لابسا إحرامك قبل ذلك ثم تلبي من حيث سمعت النداء. وتسمية آبار علي، هو علي ابن نسيت اسم أبيه، هو من السودان، ليس المراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما هو أخ من السودان حفر تلك الآبار قبل فترة من الزمن فسميت أبيار علي، واسمه الحقيقي ذي الحليفة. ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، بل لك أن تحرمه وأنت في سيارتك. ميقات اليمن يلملم وهو المسمى الآن بالسعدية، الآن الإحرام من السعدية. وميقات أهل مصر والشام الجحفة وهي رابغ حاليا، الجحفة مندثرة والإحرام من أين؟ من رابغ. وميقات أهل نجد قرن المنازل المسمى الآن بماذا؟ بالسيل، سواء السيل الكبير إذا كنت جئت من الشرق، أو إذا كنت جئت من الطائف فتحرم من السيل من الهدى، من أعلى الهدى أو من وسط الهدى. ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها عمر، وذكر شيخنا حفظه الله بأنه يبدو أنه لم تبلغه الأحاديث، فوقت للناس ذات عرق، فصادف ذلك ما وقته من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المواقيت يقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني حتى لو كان من غير أهل المواقيت تلك المواقيت لكن مر عليها، فمن جاء إلى المدينة وهو من مصر أو الشام أو اليمن أو أي مكان فإن ميقاته وميقات أهل المدينة، وهكذا من مر بأي ميقات فإنه إذا أراد الحج والعمرة فإن ميقاته ميقات الذي مر به. ولو كان غير مريد للحج والعمرة وتجاوز الميقات فلا يلزمه إحرام، لا يلزمه إحرام. كذلك من أحرم ثم صرف إلى المدينة بموجب التفويج فإنه يجوز له فسخ الإحرام لوجود المشقة. أما من يعني من توجه، من أحرم ثم توجه قصدا إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه حتى يؤدي حجه أو عمرته إن كان متمتعا، أو عمرته إن كان متمتعا. هنا أنبه على أنه لا يجوز تجاوز المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة بدون إحرام، فمن حج بغير تصريح فإنه آثم ولا ينبغي له ذلك، وما يفعلونه من تحيل من الإحرام بدون ملابس إحرام هذا بدعة من البدع وهم آثمون فيه مهما كان قصدهم، فالغاية لا تبرر ماذا؟ لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. ومن عجز عن

انتهى؟ نعم. ها؟ نعم انتهى. الآن نتكلم عن، تكلم الشيخ حفظه الله عن الأشهر، عن أشهر الحج أو عن مواقيت الحج الزمانية، والراجح من أقوال أهل العلم هو ما ذكره الشيخ حفظه الله، وهي أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب لماذا لم نقول وذي الحجة كما ذكره بعض أهل العلم؟ لأن الإحرام لو تأخر عن ما قبل فجر يوم النحر لما كان له حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا يعني هذه هي الأيام التي يحرم فيها، وتبدأ من أول ليلة من ليالي شهر شوال وتنتهي قبل فجر يوم النحر، تنتهي قبل فجر يوم النحر. فمن أحرم فيهن بالحج فقد أصاب السنة، وأما من أحرم قبل ذلك بالحج فالواجب عليه أن يقلب حجه إلى عمرة، أن يقلب حجه إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في أشهر الحج، يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذه خلاصة ما بينه الشيخ هنا في هذه المسألة، وهي المواقيت الزمانية، وهو أرجح من القول القائل إن هذا شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الإحرام المقصود هو بداية الإحرام، فإذا وقع الإحرام قبل فجر يوم النحر صح الحج، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فضل. قال: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمورا كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذه مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمورا كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب، وتغطية الذكر رأسه، ولبس المخيط، وقتل صيد البر، وعقد النكاح والجماع والمباشرة. قال: فالأول أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو من الشارب أو العانة أو الأبط أو غير ذلك، يدل لذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترف. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. اللحى بضم اللام. صلى الله عليك. وأوفوا اللحى. وأوفوا اللحى. لأن اللحى لحى الشجر. نعم. وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. ولفظه في البخاري: وفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. تقليم الأظفار. نعم. الثاني بعدها تقليم الأظفار. طيب بدأ المصنف رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياه وإياكم بدأ بذكر محظورات الإحرام وهي تسعة كما ذكر الشيخ، بعضها يخص الرجال وبعضها يعم الرجال والنساء، وهي أخذ شيء من الشعر سواء كان من الإبط أو العانة أو الشارب أو نحو ذلك، وكذلك تقليم الأظافر وتغطية الرأس للذكر والتطيب، وكذلك أيضا لبس المخيط للرجال، وليس المقصود أي مخيط سنبينه عند التفصيل إن شاء الله، وكذلك النكاح وكذا الجماع، كل هذه من محظورات الإحرام، وقد فصلها فبدأ بأخذ شيء من الشعر سواء من الرأس أو من الشارب أو من الإبط، أو لو أخذت المرأة من الشعر الذي في جسمها حتى في سواء كان في وجه، لو كان عندها شعر زائد في الوجه أو الصدر أو نحو ذلك فإنها لا تأخذ منه وقت الإحرام. وكذلك يعني ثم عرج الشيخ رحمه الله تعالى حفظنا الله وإياكم وإياه إلى مسألة اللحى، وبين أن إعفاءها واجب وأن حلقها حرام وأن فيه تشبها بالنساء وتشبها بالمجوس وتشبها باليهود، فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفائها حيث جاء بعدة عبارات: أعفوا، أكرموا، أطيلوا، وفروا، أرخوا، أرجو، ستة أوامر تأمر بإعفائها، إضافة إلى قوله خالفوا اليهود أو خالفوا المجوس، فإذا يجب إعفاؤها. ذكر الشيخ رحمه الله أن الذين فتح الله عليهم الفتوحات لم يوجد منهم من يحلق لحيته، ولا أدري عن هم يعذبون أنفسهم، الذين يحلقون لحاهم يعذبون أنفسهم، يغيرون عليها بأسلحتهم في الصباح فتعاجلهم في المساء، ويغيرون عليها في المساء فتعاجلهم في الصباح، كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله تعالى في كتابه رسائل لم يحملها البريد. فإذا علينا أن نتنبه وأن نعنى بها، وكانت لحية حسن ترى من خلفه وهو يصلي، فعلينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه ميزة ميزك الله بها أيها الرجل، ولذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول: ماذا والذي زين الرجال باللحى؟ فهي زينة لك أيها الرجل، أنت يعني تظن أنك عندما تحلقها تتزين، هو بالعكس بعد 24 ساعة تخرج مثل شوك القنفذ، أليس كذلك؟ وتخرج معها جروح وحبوب وما إلى ذلك، فاتق الله وسبلها لله رب العالمين. نعم. قال حفظه الله: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي أحسن الله لك ومحمد بن كعب القرظي في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم بهذا المنع من والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. كذلك ثنى ذكر قص يعني منع تقليم الأظافر عند الإحرام، والأولى أن يتعهد المسلم ذلك إذا كان زائدا قبل أن يحرم، ويشمله كل ما أورده الشيخ من الآثار والأحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير قول الله تعالى: ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فمن قضاء التفث تقليم الأظافر إذا انتهى وقت الإيش الإحرام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أخذ شيء من الشعر أو الأظافر للمضحي، فمن باب أولى من أحرم بالحج، لا سيما أنه قد ورد النهي عن ذلك حال الإحرام. نعم. قال الثالث: الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيهما: فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. أو ورس، أحسن لك، مسه زعفران أو ورس. نعم. رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه جبة وهو متمضخ وهو متضمخ وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بالطيب تضمخ بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزحها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه بالطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وحديثه قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. التطيب وضع الطيب على الجسم أو على الملابس أثناء الإحرام، فهذا من محظورات الإحرام وهو محرم، لكن للمحرم أن يطيب جسمه قبل أن يحرم. وكان يرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم الحديث لما جاء العربي الذي كان لابس جبة متضمخا بطيب أمره بإزالة الطيب وتغيير الجبة أو غسلها. وكذلك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس، والورس هو المسك، وهكذا سائر الأحاديث التي وردت في هذا الشأن. لكن لو أنه تطيب جاهلا فعليه أن يميطه فورا ولا شيء عليه، أما لو تعمد فعليه الفدية، والفدية لها باب خاص سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال الرابع: تغطية المحرم رأسه وجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم. وأما الاستضلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم عن أم حسين. رواه مسلم عن أم حسين. وعن حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس. رواه مسلم. عندنا الآن تغطية الرأس للرجل الذكر المحرم بملاصق، ويفهم من قوله بملاصق أنه لو حمل، لو أنه مثلا استظل بمظلة أو الشمسية أو دخل خيمة أو ركب سيارة مسقفة يعني مسقوفة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما من تعمد تغطية رأسه بملاصق فإن ذلك محظور من المحظورات. لكن لو أنه حمل متاعه فوق رأسه هل يعد هذا تغطية للرأس؟ لا يعد تغطية للرأس لو أنه حمل متاعا على رأسه واضطر إلى حمله على رأسه، فلا حرج عليه. ولعلنا كم الصفحة وصلنا؟ 55. طيب نقف هنا، وغدا عندنا محاضرة قباء، ولكن نستأنف يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله. يوم الخميس هنا درس نواصل حتى نكمل هذا الكتاب إن شاء الله، يوم الخميس والجمعة والسبت بإذن الله تبارك وتعالى. أما غدا فندعوكم من محاضرة قباء الحج المبرور للشيخ الدكتور وجب العتيبي ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مسجد قباء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. ويوم الخميس نعود إلى الدرس هنا بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يذكر بأن من عادته حلق لحيته ولا يصبر عن ذلك. حتى الذي يشرب الخمر سيقول من عادتي شرب الخمر ولا أصبر عن ذلك، والذي يشرب الدخان يقول من عادتي شرب الدخان ولا أصبر عن ذلك، والذي يسمع الأغاني أو يتفرج على الصور المحرمة يقول من عادتي هذا ولا أصبر على ذلك. فهل عدم صبرك مسوغ لك أن تفعل هذا المنكر؟ أنت أجب نفسك وفقك الله، وأنا أعتقد أنك تريد الخير وتريد الجواب الصحيح لتعمل به. حلق اللحية محرم وهو من الكبائر، كونك لا تصبر عنه ليس عذرا لك. فحتى جميع أصحاب المعاصي يتعللون بهذه ليش؟ العلل، ويتذرعون بهذه الحيل والعياذ بالله. نعم، ومهما حلقت لن يكون مثل وجه امرأتك، هي هكذا خلقها الله بهذه النعومة، وأنت ميزك الله بهذه الرجولة. ولذلك كما سمعتم الحديث، حديث عائشة كانت تقسم والذي زين الرجال باللحى فهي زينة لك. أنت انظر في المرآة إذا كنت حليقا، وانظر فيها وما في وجهك من نور إذا كنت لا تحلقها، تجد وجهك مظلم إذا كنت من الحالقين. نعم. السائل الكريم يسأل عن حكم زيارة مسجد القبلتين والشهداء والخندق، ما حكمها؟ يا أخي الكريم، المسلم إذا جاء للمدينة النبوية عليه أن يكون قصده أولا الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، و المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم لا يوجد مسجد مفضل في المدينة ليس عليه دليل إلا مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد ماذا؟ قباء، حيث أن زيارته تعدل والصلاة فيه تعدل أجر عمره. أما ما عداه من المساجد التي توجد هنا وهناك، سواء المساجد السبعة والقبلتين أو مسجد الشهداء أو غيرها، هذه لا دليل على أن لها زيارة خاصة. لكن تسلم على الشهداء في أحد تسلم أولا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون أن تقف طويلا، تسلم وتنصرف، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد، ثم تنصرف. وليست هناك صلاة لا في الخندق ولا في القبلتين ولا في ماذا، ولا في المساجد السبعة ولا في مسجد الشهداء. إنما الأماكن التي تزار أولا الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا الصلاة في مسجد قباء، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثالثا أو رابعا السلام على شهداء أحد، وكذلك السلام على المسلمين في بقيع الغرقد. ما زاد عن ذلك فلا أصل له، ولو رأيته قد كتب في بعض الكتيبات الخرافية فإنه ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، فاقتصر، اقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه ماذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول السائل الكريم: ذكرت من تقبيل الحجر الأسود أنه من السنن والمستحبات وهو ملطخ بطيب، ألا يؤثر ذلك على المحرم؟ لا يؤثر، هو المفترض أن لا يطيب أيام الحج أو كثرة الناس في العمرة، لكن ما علق في أنفك أو في جسمك من الطيب فأنت تزيله بعد أن تقبله. ثم تقبيله ليس واجبا إن استطعت، لكن لا تزاحم الناس، لك أن تستلمه بيدك أو تستلمه بشيء في يدك وتقبل ذلك، ولك أن تكبر ماشيا الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تزعج الناس. نعم. يقول السائل الكريم: جئت للحج مع أمي وأخبرنا مشرف الفوج بأننا سنذهب مباشرة إلى عرفة، وسؤاله: هل ترك المبيت بمنى يوم التروية يخرجه من كونه حج حجا مبرورا؟ والله الحج المبرور هو الذي أداه صاحبه بأركانه وواجباته وإيش وسننه، هذا هو الحج المبرور. لكن أقول ليس عليك إثم في ترك المبيت بمنى يوم التروية، لا لا لا يؤثر على صحة حجك، لأنه ليس بركن وليس بواجب. ولا شك أن من بات في منى ليلة التروية والذي بات بمنى ليلة الثالثة عشرة أكمل ممن لم يبت فيه في هذين اليومين. نعم. يسأل عن ملابس الإحرام التي فيها كباسيل ونحو ذلك من المطاط. ملابس الإحرام التي هي فصلت بشكل تنورة هذه محرمة لا تجزي أبدا، وكذلك التي فيها كباسين كأنها بلوزة أو تنورة هذه لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء فقط. بعض الناس يقول: أنا أخشى أن تنكشف عورتي. هل أنت أحرص على الستر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ليس هناك انكشاف للعورة، اربط الإحرام بحزام ولفه على جسمك الإزار وكذلك الرداء، فإنه لا يؤثر عليه ذلك، أنت تلفه على جميع بدنك وبالتالي لا يمكن أن تظهر عورتك. ولست أحرص على الستر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: جئت للحج من بلدي كذا وأريد أن أتمتع، وسؤاله: هل بعد قضائي للعمرة أرجع إلى الميقات وأحرم للحج أم من مكاني؟ مر بك قبل قليل لعلك ما أدري كنت حاضر أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني يحرمون من داخل مكة. هذا بالنسبة للحج، نسبة الحج تحرم الحج من منزلك في المسجد في الفندق أو في منى أو في أي مكان داخل حدود مكة. وأما من أراد أن يعتمر في غير أشهر الحج من أهل مكة فإنه يخرج إلى الحل يخرج إلى يخرج إلى الحل وهو أقرب مكان لك من حدود الحرم. ولكن التردد من التنعيم الذي يفعله بعض الناس بقصد تكرار العمرة هذا بدعة من البدع. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. يقول: لا أدري لهم أجر أم أن عليهم ماذا؟ وزر. وصلنا عليهم وزر لأنهم مبتدع، لأنهم فعلوا بدعة، لأنهم فعلوا بدعة. لكن لو أردت أن تعتمر عن قريب لك متوفى فلا بأس أن تخرج إلى الحل وتعتمر عن قريب، أما لنفسك فلا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وكما قلت لكم غدا هناك ماذا؟ محاضرة في مسجد قباء.